لكن أنا أريد أن أفهم من سماعك لهم مباشرة أحيانا، ألا يستشم منهم أنهم ينتحون منح الإخوة المسلمين في التكفير والتجميع؟ والله ما أستطيع أجيبك بالتفصيل. وصلتكم منهم؟ ها، أستغفر الله، أنا أكمل. وصلتكم منهم وتحابيهم؟ لا والله ما أنا حابي، يعني وإلا تعلمنا منك في دين. لا طيب، لكن فإذا ما تستطيع ليش؟ يعني يكثروا الناس على تجمع تكتل، لا شيء، يعني ما في علم شرعي. لا تكتل تجمع وما يشبه البيعة، من بيعة ورئيس ومرؤوس وأوامر تصدر ويجب تنفيذها وإطاعتها إطاعة عمياء، هاي الخصوم يقولوها، هل يوجد شيء من هذا؟ أنا حسب ما عرفتهم هذا ما وجدت من يعني ما وجدت فيهم هذا الكلام، ما يعني في ما وجدت فيهم الكلام، لكن ما احتكيت بهم الاحتكاك اللي معاهم كذا، ما وجدت فيهم. طيب، الذين يبتلون بالاستماع منهم، هل يعني تشعر منهم عدم احترام للعلماء لا القدامى لا بالعكس كابن أبدا. باز وابن عثيمين وامثالهم، انه هذول شو بيعرفهم بالواقع، وهذول يعني بالتعبير هون يمكن عندكم لسه البدع ما جاءتكم، هذول رجعيين يعني، ما في هيك معانيهم في لا يا الشباب؟ شيخ، تقدير للعلماء بشكل عام، يعني المشايخهم يعني تقدير العلماء وفتاوى العلماء، دائما أي فتوى في موضوع معين يعني تنقل وتلقى في محاضراتهم في التسجيل وتسجل وتستمع لها الناس، يستمع لها الناس هذا.